تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. كنا تحدثنا فيما مضى عن هذا الحديث وبلغنا ذكرنا سؤال الرجل هذا النجدي عن فرائض الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بادئا بها، فسأله النجدي: هل عليه غير الخمس من الفرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. وذكرنا لكم خلاف الفقهاء في الاستثناء، هذا إلا أن تطوع هل هو استثناء متصل أو استثناء منفصل، وبينا الخلاف الذي يترتب على ذلك فيما يتعلق به بالنفل، هل يجب إتمامه إذا شرع فيه أو لا يجب، ذكرنا هذا كله في المجلس الماضي. ثم قاله ذكر له الصيام، بعد أن ذكر له واجب الصلاة فرض الصلاة ذكر له فرض الصيام وهو شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هل علي غيره من الفرض؟ لأن المسلم عليه غير رمضان من الصوم، لكن هذه المطلوبية مطلوبية غير متحتمة، إنما هي مطلوبية على جهة الند، فهو عليه أيضا ندبا، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه يعلم أن سؤال السائل عن الفرض الذي هو نظير رمضان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نظير لرمضان في الفرض إلا أن تتطوع، فحينئذ يجب عليك إتمام ما تطوعت به على قول من؟ المالكية والحنفية، أو لا يجب عليك على قول الشافعية والحنفية، والقول في الصوم والزكاة وما يتلو كالقول في الصلاة. نعم. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. هل علي غير الزكاة من الحق الواجب في المال؟ لا، إلا أن تتطوع، الكلام كما تقدم. نعم. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال: فأدبر الرجل، ولم يذكر له الحج، ذكر له الصلاة والصيام والزكاة ولم يذكر له الحج، هذه رواية الموطأ. وذكره في حديث أنس وفي حديث ابن عباس في الصحيحين الحديثين اللذين ذكرتهما لكم في المجلس الماضي، والذين يستدل بهما من يذهب إلى أن النجدي هو ضمام بن ثعلبة. نعم. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. أدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. ظاهر هذا الكلام أنه لا يزيد على ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد شيئا ولا ينقص منه، عدم النقص هذا واضح ظاهر، لأنه ما ذكر له إلا الفرائض، فلا لا لا لا لا يتأتى ولا يتصور النقص من الفرض، لكن حلف لا يزيد شيئا على الفرض، سيقتصر على الفرض. هذا ظاهر الكلام، لكن هذا الظاهر يعني عندما يقول هو والله لا أزيد، حلف أن لا يفعل شيئا من الخير. الخير الواجب سيفعله، ولكن الخير المستحب حلف أن لا يفعله، وهذا منهي عنه. أن يحلف الإنسان على أن لا يفعل الخير هذا شيء نهانا عنه ربنا ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. نهانا عنه ربنا لما قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا يأتل قراءة لا يتألى لا يحلف، هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما حلف أن لا ينفق على مصطح، لأنه كان خاض فيما خاض فيه أهل الإفك مما يتعلق بعائشة رضي الله عنها، ومصطح كان ينفق عليه أبو بكر. فلما بلغ أبا بكر أن مصطحا ممن خاض في عرض ابنته وهو ينفق عليه، حلف أن لا ينفق عليه، فحلف على أنه لا يفعل خيرا، فأنزل الله تعالى إنكارا على ذلك. ولا يأتل أولو الفضل، ولا يتألى أولو الفضل، لا يحلف أولو الفضل أن يؤتوا أقرباءهم من الأعطيات، لا يحلفوا على هذا، لا ينبغي أن يحلفوا على أن لا يفعلوا الخير، فنهى الله عن هذا. وهذا ظاهر ما حلف عليه هذا النجدي، لأنه حلف أيضا أن لا يزيد، أن لا يفعل خيرا. ومن مثل هذا المعنى أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه. رجلان أحدهما دائن والآخر مدين، والمدين يسأل الدائن أن يضع عنه شيئا من الدين وأن يرفق به فيه، وذاك المدين لا يريد. وعلت أصواتهما حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأصوات. قالت عائشة رضي الله عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، فإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه وهو يقول والله لا أفعل. والاستضاع والاسترفاق هذا إيش؟ هذا خير، هذا خير، وهو يقول والله لا أفعل. فخرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي؟ متألي الحالف. أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم. أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ فقال هذاك، قال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ يعني فله إما الوضيعة وإما الرفق. فإذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من حلف أن لا يفعل الخير، وهذا هو الذي فعله هذا النجدي في ظاهر الكلام. هذا هو الذي حلف عليه والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أنقص، هذه لا كلام فيها، ولكن الكلام فاش والله لا أزيد. فلما كان هذا الظاهر معارضا في ظاهره للآية والحديث الذي ذكرت لكم، تطلب العلماء لهذا لكلام النجدي هذا تطلبوا له تأويلات. فقالت طائفة قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي لا أزيد على هذا اعتقاد واجب، الواجبات هي هذه، فلا أزيد في اعتقادي أن هناك واجب غير هذه المذكورة. أضمروا كلمة اعتقاد، لا أزيد على هذا أي لا أزيد على اعتقاد هذا واجبا ولا أنقص. وقال طائفة لا أزيد على هذا أي لا أزيد في إبلاغ قومي على هذا ولا أنقص منه، فأضمروا إبلاغ. وقال طائفة لا أزيد على هذا شيئا من العبادة أفعله على جهة الوجوب، أما أن أفعله على غير جهة الوجوب فلا بأس. والحاصل أن كل هذه التأويلات وإن كانت معقولة المطلوبية، معقولة الطلب والإرادة، لأنه في ظاهرها تخلف تعارض الآية والحديث، إلا أنها كلها يردها رواية عند البخاري. في رواية عند البخاري أن هذا العربي لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض قال له: والذي أكرمك لا أتطوع بشيء ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. هذا صريح، ما يحتمل شيئا من التأويلات التي ذكر العلماء ورحمة الله عليهم، ما لا يحتمل تأويلا، قال لا أتطوع بشيء، فما يمكن أن تحتمل اعتقاد ولا إبلاغ ولا شيء. ولذلك لعل أظهر ما يقال في مثل هذا أنه فعلا حالف على أن لا يفعل الخير ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكر على هذا المتألي، وكما أنكر الرب سبحانه على أبي بكر، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النجدي، لأنه كان في ابتداء تعلم شرائع الدين، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر عليه الشرائع فيعجز عنها، فذكر له الواجبات فقط، حتى إذا أنس بالعبادة واعتادها وخفت عليه ولم تكن ثقيلة عليه نقله حينئذ من الواجب إلى المستحب. هذا الأظهر والله أعلم. نعم. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح، الفلاح يطلق في لغة العرب، وهذا تقدم لنا في هذه المجالس المباركة، أنه يطلق على الفوز، على الظفر بأكبر المنية، بأكبر البغية والبقاء. قال ربنا سبحانه حاكيا كلام السحرة، سحرة فرعون: وقد أفلح اليوم من استعلى، أي فاز، فاز الفوز الأكبر، لأنه يفوز عند فرعون وفرعون شيخهم الأكبر. قال ربنا سبحانه: قد أفلح المؤمنون، أي فازوا بدخول الجنة وتلك طلباتهم الكبرى. وهو قول المؤذن حي على الفلاح، أي حي على الفوز، الفوز الأكبر الذي هو الجنة، والصلاة أعظم أسبابها، أو حي على الفلاح يعني حي على البقاء، البقائين في الجنة، والصلاة أوطاد أسبابها وأوثاق أسبابها. ومن إتيان الفلاح مرادا به البقاء في لغة العرب قول الشاعر: والمسي والصبح لا فلاح معه. المسي والصبح، المساء والصباح، كالروما توالي الجديدين كما يقولون، لا فلاح معه، لا فلاح معه يعني لا بقاء معه، يكر عليك الليل والنهار، الصبح والمساء، سيفنيانك ويذهبانك. لا، والمسي والصبح لا فلاح معه إلى بقاء معه، هذا للأضباط بن قريع في أبيات من حكم تدلكم على حكمة العرب في الجاهلية، وتبين لكم سرا من أسرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم كريم الأخلاق، لا لأنشئها وأوجدها، بل كانت موجودة وكانت عندهم حكمة لم تكن عند كثير من غيرهم من الشعوب. وهذا قال كان أبو عبيدة معمر بن المثنى يقول: هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بألف سنة، وكان ثعلب يقول: بلغني أنها قيلت قبل الإسلام بدهر طويل. وفيها حكم تدل على تجارب، يقول فيها: لكل هم من الهموم ساعة. صحيح هذا الكلام؟ أيوجد هم؟ لا، هو الذي يقول هذا صاحبنا: اشتدي أزمة تنفرج. وهذا لكل هم من الهموم ساعة إلا الموت، هذا هو الهم الذي لزعت فيه. والمسي والصبح لا فلاح معه، ما بال من سره مصابك لو يملك شيئا من أمره وزع، أذود عن حوضه ويدفعني، يا قوم من عاذري من الخدع. حتى إذا منجلت عمايته أقبل يلحى وغيه فجعه، قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. قد يقول قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه، فاقبل من الدهر ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه. وصل حبال البعيد إن وصل الحبل، وأقس القريب إن قطعه، ولا تعادي الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، إن صدق فيما قال أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص، أفلح إذا دخل الجنة. وهذا فيه دليل على أن من فعل ما أمر الله تعالى بفعله وانتهى عما نهى الله عن فعله فهو في الجنة. وهذا يؤكده قول ربنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، هذا الحديث في رواية من روايات مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. وأبيه، هذا هذه الواو ما هذه؟ أو قسم. المقسم به أب السائل. وش فهمتوا كلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فظاهر الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبي هذا السائل. كيف هذا؟ وهذا شيء منهي عنه، أن يحلف الإنسان بغير الله، ولا لا؟ قد روى البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا شيء كان كثير عن العرب. فلذلك نص: هل يعني هذا أن يجوز أن تحلف بأمك أو أختك أو خالتك؟ فلماذا حتى لا قد يقول قائل: لا، هو نص على الأب؟ لا، لأنه كان كثيرا في كلامه، وإلا فلا يجوز أن يحلف إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء ويحلف هو صلى الله عليه وسلم بالآب؟ هذا اختلف العلماء في تأويل هذه الرواية في صحيح مسلم أفلح وأبيه. قال الطائفة من العلماء: هذا النهي عن الحلف بالآباء كان في ابتداء الإسلام، إذ كانت قلوبهم عامرة بتعظيم غير الله ونهوا عن أن يعظموا غير الله، ونهوا عن الأسباب الموصلة إلى تعظيم غير الله، ومن تلك الأسباب الحليف، لأن الحليف دليل على تعظيم ذلك المحلوف به. فلما نهاهم عن ذلك، كان هذا لما أزمان كانت صدورهم ممتلئة بتعظيم غير الله، فلما انجلى ما في صدورهم من تعظيم غير الله ولم يعودوا يعظمون إلا الله وأيقنوا أنه لا عظيم إلا الله وحده، أجيز لهم حينئذ أن يحلفوا بما شاءوا إلا ما كان من الأصنام وقبيله، فهذا لا يحلف به. هذا قالت طائفة من العلماء. قالت طائفة أخرى: لا، النهي عام، لا تحلفوا بآبائنا، الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، هذا عام للأمة، والفعل خاص به هو صلى الله عليه وسلم فقط. وقالت طائفة ثالثة، وقول هذه الطائفة أقرب، قالت: هذا وإن كان ظاهرا، إن كان ظاهره الحلف، إن كان ظاهره يمينا، لكنه ليس بيمين في القصد، وإنما هو يمين اللغو، ذلك الذي يذكره ربنا سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. استرته عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري في صحيحه عنها، قالت: هو قول الرجل لا والله بلا والله، يعني فسرته بما يجري على ألسنة الناس مما ظاهره اليمين ولا يقصد به ذلك المتكلم يمينا. وقال الطائفة الرابعة، وهذا هو أرض الأقوال عندي، هذا ليس بيمين أصلا، لا يمين ليس يمينا منعقدة ولا يمين لغو أيضا. فما هذا؟ قالوا هذا أسلوب تأتي به العرب لا لليمين ولكن للتأكيد فقط، لا تريد تعظيم هذا المحلوف به لكن تريد تأكيد الكلام، وهذا أسلوب من أساليب التأكيد عنده. قالوا وهذا كثير، سيأتي في الموطأ إن شاء الله ما رواه مالك أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق وشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي بالليل فكان أبو بكر يقول ينظر إلى صلاة ذلك هذا الأقطع، يعني لا لا لا لا لا لا لا لا أمير اليمن وعامل اليمن هو الذي قطعه، وهذا كيشكو يزعم أنه ظلم لأنه زعم أنه سرق فقطعه، فكان يصلي بالليل نزل على أبي بكر في المدينة وأبو بكر خليفة، فأبو بكر يراه يصلي بالليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق. ما معنى هذا؟ هل أبو بكر يحلف بأبي ذلك اليمني؟ إنما يريد تأكيد أن هذا ليس ليل السراق، السراق لا يقومون الليل، لكن سيأتي الكلام على هذا في موضعه إن شاء الله، أن السراق قد يصومون ويقومون الليل ويحجون ويتفلون ويسرقون كما فعل هذا اليمني. وفي الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له أي الصدقة أعظم أجرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. أما وأبيك، هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم الحليف ولا حتى يمين لغو، لأن قدر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يجري على لسانه ذي حالف بغير الله لغوا، شأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا. فإذا كنا نقول هذا كلام على وفق سنن العربي في التكلم، وإنما يراد به التأكيد، وهذا معروف في كلام العرب. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة وكان مشهورا بقول الشعر، يقول لعمر أبي الواشين، لعمر أبي، هذا حلف يحلف بأبي من وشى به، لعمر أبي الواشين أن لقيتها فلما لا ألاقيها من الدهر أكثر، يعدون يوما واحدا إن لقيتها وينسون أياما على النأي تهجر. هو يحلف لعمر، يعني هذا ظاهر الكلام لو حلف، وإلا فهل هو سيحلف بأبي من يشي به؟ من تعرف تفهم الوشاية يتشكم، هو مع محبوبته. طبعا هذه الكلام نحن دائما نكرر لكم هذا مرات كثيرة، نحن هذا من الفقهاء السبعة، هل تظنون أنه أيضا مع كذا ويجي ويشكمه كذا ويدعي دعي على هذاك اللي حصل معه؟ لا، كله كلام كلام كلام، الناس تفرغ لرأسها بالكلام، يا ليت بقينا نروح عن أنفسنا بالكلام فقط، رد هذه الله هذه المجتمعات إلى الكلام فقط في هذا الباب وإلى الفعل في غيره من الأبواب. واحد ما قال آمين، ما فهمتوش الدعاء ولا؟ يقول هو لعمر أبي الواشين لما لا ألاقيها من الدهر أكثر، هم يشون أنني ألقاها، ها ومعها اليوم ثلاثة والأربعة والخميس، ولكن الأيام التي لا ألقاها أكثر من الأيام التي ألقاها فيها. لعمر أبي الواشين أيام أن لقيتها لما لا ألاقيها من الدهر أكثر، يعدون يوما واحدا إن لقيتها وينسون أياما على النأي تهجر. ومثل ذلك أيضا قول ابن ميادة أظنت سفاها من سفاهة رأيها أنا هجوها لما هجتني محارب قبيلة هجته، فقال هو من سفاهة رأيها تحسب أنها لما هجتني سأهجوها، هي لا تصلح أن أهجوها. يقول هو أظنت سفاها من سفاهة رأيها أنا هجوها لما هجتني محارب، فلا وأبيها إنني بعشيرتي ونفسي عن ذاك المقام لراغب. هو هل يعظم أبا عشيرة تلك العشيرة وهو لا يراها صالحة لأن تكون محلا لهجائه، يمكن هذا؟ لا يتصور. فإذا ما هذا؟ هو نمط من الكلام العربي يراد به التأكيد لا التعظيم، وهذا كما قلت لكم أظهر الأقوال عندي والله أعلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد، اسمه عبد الله بن ذكوان، مات سنة 1300. عن ما اسمه الأعرج؟ متى مات عبد الرحمن بن هرمز؟ عن أبي هريرة. طيب متى مات أبو هريرة؟ راه صعيب تجلس قدامي وما تعرف الجو، صعيب تجلس. على الصحيح 57 على الصحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. ما قافية رأس أحدنا؟ هو مؤخر الرأس، قافية الرأس آخره القذال، وقافية كل شيء آخره، ولذلك سمي آخر البيت قافية لأنه آخر البيت. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المقفي، المقفي الأخير الأخير. روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة. وقال ربنا: قفينا على آثارهم برسولنا، يعني اتبعناهم أردفناهم. يقال قفى الرجل الرجل إذا كان في قفاه، يعني إذا كان في قفاه سيتبعه. نعم. وقال ابن حبيب: قافية الرأس وسطه وأعلاه، وهو أعلى الجسد. وهذا يعني خلاف المشهور، المشهور هو أن قافية الرأس آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، اختلف العلماء في هذا، في هذا العقد حقيقة هو ليس بحقيقة، قال طائفة هو حقيقة، يعني يجيء الشيطان بحبل فيعقده يعقد فيه 3 عقد، وأن هذا الكلام كله على حقيقته. واستدلوا على هذا بما رواه الإمام أحمد بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه 3 عقد، فذكر الحبل في هذه الرواية، فيه 3 عقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. واستدلوا أيضا بما رواه ابن خزيمة وابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذكر أو أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد. الجرير الحبل. ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ وصلى انحلت العقد. فقالوا هذه هذان الحديثان فيهما التصريح بالحبل والجرير، فهذا يدل على أن هذا الكلام على حقيقته. قالت طائفة: لا، هذا الكلام ليس على حقيقته، وإنما أريد به المجاز، أريد به التمثيل. شبه فعل الشيطان بالنائم كفعل الساحر بالمسحور، كما قال ربنا سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد. ففعل المسحور، فعل الساحر المسحور، شبه به فعل الشيطان بالنائم، وإنما أراد أنه يثبطه ويحبسه عن قيام الليل، كما قال الباجي، أبو الوليد الباجي رحمه الله، يقول: يحتمل أن المراد بالعقد السحر، ليحبسه عن قيام الليل. وممن ذهب هذا المذهب أيضا ابن عبد البر رحمه الله، فإنه لما ذكر هذا العقد، العقد المذكور هذا، قال: لا يوصل إلى كيفيته. تفعل كذا ما تجد خيطا ولا تجد عقدا، فقال: لا يوصل إلى كيفيته، وأظنه كناية. ما الكناية؟ نوع من أنواع المجاز. قال: وأظنه كناية عن تثبيط الشيطان للإنسان عن قيام الليل. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه هذا النوع من الأحاديث يسلم له ولا يخاض فيه. قال الحافظ هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي هذا المشهور، قال: أكثر العلماء على ترك الخوض في هذا الحديث مع التسليم له. والحاصل أننا نقول في مثل هذا: إذا لم يكن مانع من حمل الكلام على الحقيقة، ولا سيما إذا وردت أحاديث ترجح جانب الحقيقة، كما كالحديثين اللذين ذكرنا لكم، فيه الحبل وفيه الجرير، فإننا نحمله على حقيقته، ولكن لا نتكلف طلبا لكيفيته. هذا هو يقول لك: فينا هو الحبل، هو عند راسك، فين العقدة؟ هذا سؤال عن الكيفيات، والكيفيات نحن لا نتطلب معرفتها. نعتقد أن الشيطان إذا رقد الإنسان يعقد على رأسه بحبل فيه ثلاث عقد، وهذه العقد إذا قام وتوضأ، إذا قام وذكر الله وتوضأ وصلى انحلت كلها، ونكل كيفية ذلك إلى الله تعالى، ما لا نتكلف معرفتها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، هذه كلمة أحدكم تفيد العموم، هذه يعني كل واحد منا من المخاطبين وممن يأتي بعدهم. يعقد الشيطان على قافيته بهذه العقد الثلاث، لكن هذا العموم محتمل للتخصيص، يحتمل أن يخرج منه. يعني عندما نقول محتمل التخصيص، يحتمل أن يكون بعض أصناف الناس لا يعقد الشيطان عليه تلك العقد، لا يعقدها على أقفيته. من أولئك مثلا ذاك الذي صلى العشاء في جماعة، قد روى مسلم في الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فإذا كان قام نصف الليل، معنى هذا أنه حدث له القيام والذكر والوضوء والصلاة، مفروض أنه لا عقد، فهذا يحتمل أنه يخرج من هذا العموم. يحتمل أيضا أن يخرج من العموم من حظي بشرف عظيم، نسأل الله تعالى أن نحظى به جميعا، من حظي بشرف الدخول تحت قول ربنا سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء الذين لم يجعل الله للشيطان عليهم سلطان، كيف يتسلط عليهم الشيطان بالعقد؟ واضح، والله يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يحتمل أن هؤلاء أيضا الذين دخلوا هنا لا يتسلط عليهم الشيطان بعقد عند النوم. ويحتمل أيضا أن يخرج من هؤلاء من يقرأ آية الكرسي عند النوم. قد روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر. قال فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. من أي طعام؟ زكاة الفطر التي أبو هريرة موكل بحفظها. قال فأخذته فقلت له والله لأرفعنك إلى رسول الله. قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. قال أبو هريرة فخليته فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله إنه شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته. قال فجاء يحثو من الطعام. قال فأخذته وقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإن بحاجة وعلي عيال لا أعود. قال فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قال قلت يا رسول الله إنه شكى حاجة شديدة وعيان فرحمته فخليت سبيله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. قال ليه لا أعود؟ سيعود. قال فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. قال فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. الشاهد عندنا هو أنه قال له إنك إن قرأت آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان، فإن لم يقربه شيطان فكيف يعقد على قافيته بحبل فيه عقد. لذلك قلنا إن هذا العموم وإن كان هذا اللفظ وإن كان ظاهر في العموم فإنه يحتمل أن يخرج منه هؤلاء. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. إذا هو نام معناه أن هذا التسلط بالعقد لا يكون إلا عند النوم. وهل يختص بهذا نوم الليل أو يشركه نوم النهار أيضا؟ من ينام القيلولة؟ الظاهر أنه يختص به نوم الليل لأنه سيقول له عليك ليل طويل. يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. يضرب مكان كل عقدة، يحتمل أنه لما عقد الحبل كما يفعل أحدنا إذا عقد شيئا فإنه يضرب عليه ليرى إحكام العقدة، فهو أيضا يضرب هذا إحكاما لتلك العقدة. أو يضرب معناه يكف عنه الحس لئلا ينتبه، كما قال ربنا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين، ضربنا على آذانهم معناه يعني منعنا عنهم الحس، منعنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا. يحتمل هذا وهذا. نعم. يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. لماذا يعقد ثلاث عقد؟ لماذا ثلاث عقد؟ لماذا لا يعقد 20 عقدة؟ لماذا لا يجعل الحبل مفتولا؟ لماذا ثلاث عقد؟ قالوا ثلاثة هذا لا يراد به العدد، يراد به التكثير فقط، أنه هناك عقد هكذا قال بعضهم، وهذا مهيع مطروق في لغة العرب، يذكرون العدد لا يريدون العدد إنما يريدون التأكيد وبيان الكثرة. وقال الطائفة لا، وذكر الثلاث لأن الغالب أن الإنسان ينتبه في السحر، السحر آخر الليل، فإذا قام ثلاث مرات لأنه سيقوم مرة ويجد العقد عليك ليل طويل يا ناس، يقوم الثانية عليك ليل طويل يا ناس، فلا تنقضي المرة الثالثة حتى يكون الليل قد ذهب، فاته الليل لهذا تلك الثلاث. وقال طائفة لا، إنما يعقد ثلاث عقد ليمنعه ثلاثة أشياء، يعقد ثلاثا ليمنع ثلاثا، ليمنعه الذكر وليمنعه الطهارة وليمنعه الصلاة. يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، التسويف عليك ليل طويل فارقد، هذا التسويف والتثبيط، ينتبه وهو يعلم أن تلك ذلك الوقت وقت ينادي الرب سبحانه العباد، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر، هل من سائل فأعطيه، يقوم عليك يربط عليه كما تفعل الأم بصغيرها، عليك ليل طويل فارقد، وينتبه الثانية ما كان كل عقدة عليك ليل طويل. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، انحلت عقدة الغفلة بالذكر. فإن توضأ انحلت عقدة، توضأ انحلت عقدة النجاسة. فإن صلى انحلت عقدة، وفي روايتين انحلت العقد كلها، وهي رواية أيضا من رواية الموطأ، من رواية يحيى الليثي، انحلت عقدة أو انحلت عقده، وهذا يدل على أن طبعا لما تنحل عقده فإنه كما يقول النبي سيصبح نشيطا فارحا طيب النفس بما وفقه الله إليه من عمل البر في تلك الأوقات الفاضلة، وهذا يدل على أن ذكر الله يطرد الشيطان. ولهذا قد حدثنا من أدركنا من العلماء أن بعض شيوخهم كان إذا جاءه رجل يشكو المشاكل في بيته ويقول البيت مشاكل والمرأة كذا كذا، كان يأمره بأن يكثر ذكر الله في بيته، يكثر الصلاة، يكثر قراءة القرآن، لأنه يرى أن هذه المشاكل إنما تكون من نزغات الشياطين والذكر يطرد الشيطان، فأكثر من الذكر تنحل هذه المشاكل. وأنا أقول ذلك للناس أيضا، إحياء البيوت بذكر الله، بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالاستغفار، بالصلاة، ومن جرب مثل تجربتهم مثل تجربتهم عرف مثل معرفته. فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم، لكن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استيقظ فصلى انحلت العقد وأصبح كما على الوصف الذي ذكر من أنه طيب النفس نشيط، وإلا صار خبيث النفس كسلان. الفقهاء عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ فصلى لم يقل صلى ماذا، تطلب الفقهاء معرفة ما هذه الصلاة التي إذا صلاها انحلت العقد وأصبح نشيطا طيب النفس، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلا، ما هذه الصلاة؟ حاولوا تساءلوا، فلما تساءلوا اختلفوا، قالت طائفة هذه الصلاة هي صلاة الصبح، وقالت طائفة لا ليست صلاة الصبح إنما هي قيام الليل، واحتجوا بأمور نذكرها لكم إن شاء الله في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.